أيها الإخوة، إن للعالم الذي يؤخذ عنه العلم صفات، فليس كل من ادعى العلم ولا كل من نصب نفسه للتعليم يؤخذ عنه العلم. فما صفة العالم الذي يؤخذ عنه العلم؟ نرجو من فضيلة شيخنا الشيخ صالح أن يبين ذلك وفقه الله. الحمد لله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ومن أبرز أوصاف العلماء الربانيين الذين يؤخذ عنهم العلم، أولا وقوفهم عند هدي الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح، هذه أعظم صفة وهي الأساس في جميع الصفات. العالم الوقاف عند الدليل الذي لا يتجاوز القرآن والسنة، يقف عند الدليل ولا يتجاوزه، لأن هذا ممن يعبد الله على بصيرة، وممن لا يقول على الله بغير علم. ثانيا، اتباع منهج السلف الصالح. قال الله تعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدِ. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سنن الأخذ بها قوة على دين الله واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله من استنصر بها ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فمن علامات العلماء الربانيين الوقوف عند نصوص السلف واتباع الرعيل الأول والاقتداء بهم والسير على فهمهم. ثالثا الخوف والتورع عند فتوى، خشية أن يقولوا على الله بغير علم. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كان السلف يختلفون في المسألة، فإذا أتاهم السائل أخذوا يتدافعون الفتوى لأمرين: الأمر الأول الخوف من الله جل وعلا، والأمر الثاني توقير صاحب أخيه وإيثاره بالجواب. الأمر الرابع القول فيما لم يعلموا لا أدري، أو أن يعدوا السائل ببحث مسألة بالرجوع إلى هذه إلى فهم السلف فيها وإلى الدليل. أما الذي يدعي أنه عالم كلما سئل عن مسألة أجاب فإنه أجهل من حمار أهله. لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، هكذا يقول بعض السلف، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. الأمر الخامس التثبت من الخبر الذي ينقل إليه قبل أن يجيب عن السؤال، لا سيما إن كان السؤال يتعلق بفئة أو أشخاص. فمن سمات علمائنا التثبت مما يسمعون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الأمر السادس الأخلاق الفاضلة، التخلق بالأخلاق الفاضلة. فالعالم الرباني هو الذي يتخلق بأخلاق العلماء، بأخلاق القرآن، بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر السابع أنه يبتعد عن خوارم المروءة وعن كثرة الهذر والكلام الذي لا طائل تحته. والأمر الثامن عنايته بالتحقيق والدليل وصحة الدليل. هذه بعض أوصاف العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. من علاماتهم أيضا من صفاتهم الاهتمام بالعقيدة والبدء بالتوحيد أولا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ومن علاماتهم ومن صفاتهم أنهم يدعون إلى الدين كله أصوله وفروعه، لا يتخيرون وفق الأهواء ولا وفق العقول الفاسدة والآراء الكاسدة. من صفاتهم أيضا محبة الخير للناس، وذلك بأداء العلم وتفهيم الناس وتعليمهم وتفقيههم. أنهم لا يحبون الظهور ولا يحبون أن يمدحوا بما يفتون أو بما يقولون، بخلاف المتعالمين الذين ينشرون بعض الكتب من أجل الظهور، وهي كتب لا كتب يعوزها الدليل، يعوزها الوقوف عند الحق. ولذلك يتساهلون. ومن علاماتهم أنهم لا يتتبعون الرخص، لا يتتبعون الرخص، لأن تتبع الرخص لذات الرخص زندقة، زندقة. العالم لا يتبع الرخص لذاتها وإنما ينظر إلى الدليل. نعم، إذا كان هناك أمران يختار أيسرهما ما دام الدليل قائما عليهما، مثل اختلاف التنوع والمسائل التي يعني فيها سعة. أما الخوض بلا دليل وإلقاء المسائل على عواتقها، مثل الذين يجعلون الآن من أساليب الدعوة التمثيليات والأناشيد والكلام الفارغ، هذه قلة حياة مع الله ومع رسوله ومع أهل العلم. البعض يريد رخصة فقط لذات الرخصة، ويتعلق بقول الله تعالى ما جعل لكم بالدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا إذا لم يكن على حساب ترك الدليل، إذا لم يكن على حساب ترك الدليل. لذلك ونحن مقبلون الآن على الحج، أحذركم من كتاب افعل ولا حرج الذي يفتي بجواز المرور بالطائرة فوق عرفة، وبجواز ترك عشرات المسائل بدعوى تتبع الرخص ولو كان على خلاف الدليل. وأزف إليكم بشرى صدور كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، قد استلمت نسخة منه اليوم. مسائل في الحج في الرد على كتاب افعل ولا حرج. أو حول هذا العنوان، وقد نقض كثيرا من الرخص التي تلاعب بها هذا الرجل، ونقل كل غث وسمين من أجل تتبع الرخص. فأوصيكم بكتاب قراءة كتاب الشيخ حفظه الله، فإنه كتاب نفيس. وأول نقطة رد عليها شيخنا حفظه الله هي التعبير بكلمة الإسلام اليوم، فإن الإسلام أمس واليوم والغد لا يتغير. الإسلام واحد، ليس إسلام اليوم فقط، الإسلام هو الأمس واليوم والغد. فكلمة إسلام اليوم أكبر مشكلة عند هؤلاء الذين يدعون فقه الواقع. فتنبهوا لهذا إخواني، واعرفوا عمن تأخذون دينكم، كما سمعتم في عبارة محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يسمع القول فيتبع أحسنه.